أو قال ألا أكلتم. فرق بين العرض والتحضيض، يعني التحضيض ما تحرص على إيقاعه، والعرض ما تطلب إيقاعه دون حرص عليه. فالعرض مثل قول إبراهيم للملائكة ألا تأكلون، يعرض عليهم أن يأكلوا. والتحضيض ما لو قال لهم مثلا هلا أكلتم أو ألا أكلتم، لأن ألا تستعمل للعرض وتستعمل للتحضيض، فإن دخلت على المضارع كانت العرض، وإن دخلت على الماضي كانت التحضيض. إيه نعم العرض. وهكذا هلا. نعم نشتريها قليلا هنا. سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرنا أن المستعمل ينقسم إلى مركب ومهرد، وأن المهرد ينقسم إلى كلي وجزئي. فنحتاج إلى التفريق أو إلى الفرق بين الكلي والكلي وبين الجزئي والجزئي، لأننا عرفنا أن الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، وأن الجزئي هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. فالآن نصل إلى الكلي الذي يقابل الكلية، وإلى الجزئي الذي يقابل الجزئية، فنحتاج إلى الفرق بين هذه المصطلحات. كذلك يشتهر في كلام الأصوليين والمناطقة والفقهاء والقواعديين الكلية والجزئية، يقولون هذه قضية كلية أو هذه قاعدة كلية أو هذه قاعدة جزئية أو هذا الضابط جزئي أو نحو هذا. فنحتاج إذن إلى معرفة الجزئية والكلية أيضا. فهذا الفصل إنما يقصد للتمييز فقط، لا يدخل معنا في تقسيمنا، لأننا قسمنا العلم الحادث إلى قسمين فقط، وذكرنا أن مبنى هذا العلم على هذين القسمين. بالنسبة للمصطلحات المذكورة في هذا الفصل لا تدخل معنا في التقسيم، وإنما هي لمجرد التمييز، كما يقول أهل علم الرجال إذا ترجموا لشخص ليس من شرطهم وإنما يلتبس بشخص آخر على الشرط يكتبون تمييزه. مثلا تجدونها في الكمال، والكتب في الكمال هو كل الكتب التابعة له، مثلا تهذيب الكمال المزي، تهذيب التهذيب الذهبي، الخلاصة البعلبكي، الكتب الحافظ بن حجر له التهذيب التهذيب ومثل تقريب التهذيب، كذلك الذهبي الكاشف. إذا قال تمييز معنى هذا الشخص ليس من رجال الكتب الستة، ولكنه يلتبس بشخص آخر يشترك معه في الاسم والنسب من رجال الكتب الستة، فنحتاج إلى البيان. كذلك هنا نحن نضع هذا الفصل تحت عنوان تمييز، التمييز بين الكل والكلية والجزء والجزئية مع ما سبق من معرفة الكلي والجزئي. فيقول الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. الكل في اللغة مجتمع الأعضاء، مجتمع الأجزاء، أنا الحقيقة التي لها أجزاء سواء كانت كلية أو جزئية. زيد مثلا هذا جزئي، ولكنه كل لأجزائه كلها، أنه يدخل فيه رأسه ويداه ورجلاه وهكذا بقية أعضائه. البيت مخصوص، بيت فلان من الناس، هذا جزئي ولكنه كل لأجزائه، أنه يدخل فيه هذه الغرفة وهذه وهذه. هذا الكتاب جزئي بخصوصه، ولكنه كل لأفراده لهذه الصفحة وهذه وهذه وهكذا. إذن هذا يسمى الكل، هو مجتمع الأجزاء. والواقع أنه ما من شيء يدركه العقل إلا أدرك له، بالنسبة للحوادث طبعا، إلا أدرك له أجزاء إلا ما يسمى بجوهر الفرد. والجوهر الفرد معناها نهاية العقل في التجزئة، لأن أصل الخلق كله مبناه على الخلط والتركيب. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ومما، وخلق ذريته أيضا من نطفة أمشاج، وخلق الماء من مادتين الأكسجين والهيدروجين، وهكذا ما من شيء أيا كان إلا هو مركب من شيئين فأكثر. إن لم يكن في أصل التركيب فإنه لو حلل لوجد فيه أشياء مختلفة. لو حللت مثلا واحدة من هذه ستجد فيها عناصر مختلفة، كل عنصر بذرات معينة، وهكذا إلى أن تصل إلى الجوهر الفرد. فكل ما يشتمل على أجزاء فإننا نسميه كلا، لأنه كل تلك الأجزاء وهو جزء بالنسبة لما فوقه. فالأرض كل وهي جزء بالنسبة للمجموعة الشمسية التي هي فيها، والمجموعة الشمسية التي فيها الأرض كل بالنسبة لأفرادها وهي جزء بالنسبة للكون، وهكذا حتى تأتي إلى خلق الله يكون هو كل شيء، مخلوقات كلها، كل ما خلق الله هذا الكل الكبير، وتأتي إلى أجزائه وتجزئاته حتى تصل إلى الذرة أصغر شيء من الذرة. حتى الذرة الآن أصبحت لها نواة ونواة، غير أن أبسط شيء كان قديما معروفا من جسم الإنسان النسيج، ثم اكتشف أن النسيج نسيج، نعم، ثم اكتشف أن النسيج يتألف من خلايا، وكل خلية اكتشف أنها تتألف من كثير من العناصر، فيها أجسام جلجي، فيها الغشاء السيتوبلازم، وفيها النواة، وفيها النووية، وهكذا أجزاء كثيرة جدا لكل خلية، وهكذا في خلايا النبات. فهذه التجزئة العجيبة التي بنى الله تعالى على أساس هذا الكون، كل ما يدرك الإنسان فيه انفصالا مستقلا فهو كل لتلك الأجزاء. مثلا الإصبع لا شك أنه جزء من الإنسان، لكنه كل للجلد والعظم والدم والعروق واللحم، واضح الآن من هذا نسميه كلا. أما الجزء فهو خلافه، والواقع أنه إنما هو جزء بتجزئة نسبية، جزء بالنسبة لما فوقه، ولكنه كل بالنسبة لما تحته، إلى أن تصل إلى جوهر الفرد. ذرة آخذ ما يمكن أن يتصور، هو قد لا تدركه، لا يدركه البصر، لا يدركه اللمس، ولكن أقل ما يمكن أن يتصوره العقل، وقد يكون عقلنا مخطئا في تصوره، لأن الله عز وجل يمكن أن يكون خلقه من كثير من الأجزاء التي لا نعلمها بحسب علم الحال، وإلا فعلم الله عز وجل لا حصر له ولا نبحث فيه. فقد يكون في تصورنا نحن شيء أنه جزء فرد، جوهر فرد، ويكون في علم الله أنه من ملايين الأجزاء. انظر إلى الحيوانات المنوية في الدفقة الواحدة القليلة جدا، بالملايين، ملايين كثيرة جدا. فإذا كل هذا التقسيم الذي نقوله الآن إنما هو نسبي، وقد عرفنا به فقط الفرق بين الكل والجزء، وهذا مقصودنا، لأننا لا نريد الإحاطة بالعلم، فما أتينا من العلم إلا قليلا، ولا نتجاوز حدنا، نقف عند هذا الحد، فميزنا بين الكل والجزء تمييزا نسبيا، وعرفنا أن كل شيء بالنسبة لما فوقه جزء، وبالنسبة لما تحته كل، إذا كان داخلا فيه، ما إذا كان خارجا منه فإنه لا يدخل، لا يسمى جزءا له. مثلا الإنسان ليس جزءا للحجر مثلا، لأن بينهما تباين، وقد كان النسبة بينهما من قبل، لكنه جزء للحيوان، وهكذا. كذلك الحكم عليه يسمى حكما للكل، الحكم عليه يسمى حكما للكل، كالحكم على الإنسان بالحدوث فإنه مقتضي لأن روحه حادثة وأن جسمه حادث، فهمت؟ وأن صفاته حادثة بالتبع، كل صفة أيا كانت يتصف بها الإنسان فهي حادثة تبعا لحدوث ذاته وحدوث نعم روحه وبدنه، وكذلك في هذا الكون كله. فإذا الحكم للمجموع نسميه أيضا حكما للكل، ولذلك قال الكل حكمنا على المجموع. وعلى هنا يعدى به الحكم، الحكم كما ذكرنا من قبل هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، قد يكون لصالح الشيء وقد يكون ضده، لذلك يقال حكم للشيء وحكم عليه. ونحن هنا لا نريد التمييز بين هذين، وإنما نريد إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه مطلقا، هذا نسميه حكم. هذا الحكم إذا كان لمجموعه وشاملا لجميع أجزائه فإنه يسمى حكما للكل، وإن كان لبعضه فقط سمي حكما للجزء. لذلك قال مثل له فقال فكل ذاك ليس ذا وقوع، يشير إلى حديث اليدين، وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر في المسجد، فسلم من ركعتين وانصرف إلى الناس بوجهه وأسند ظهره إلى سارية من سوار المسجد، فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، وبقي قوم لم يتكلموا ولم يسلموا، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة وأنا نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، قال قد كان بعض ذلك. فالتفت فقال أصدقتم ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأحرم وهو جالس وأتى بباقي صلاته وسهل سهلتين بعد السلام. هنا ذو اليدين طبعا هو الخرباق السلمي، كان يلقب ذو اليدين لطولهما، وأخذ من هذا جواز ترقيب الشخص بما عظم فيه في اسمه إن لم يكن ذلك كريها عنده، إن كان يكرهه فلا يجوز هذا لأنه من التنابس بالألقاب، وإن كان لا يكرهه فلا حرج فيه، فقد كان هذا الرجل يلقب في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، وغيره كثير مثل الشمالين رضي الله عنه هو من شهداء بدر قتل يوم بدر شهيدا، وغيرهم كثير من الصحابة. نعم بالشمالين لأنه كان أخرق في عمله فكان في يديه ضعف، سمي الشمالين كان شماله دائما أقوى من كانت يده اليمين مثابة الشمال. نعم فسمي الشمالين رضي الله عنه وأرضاه، قد قتل شهيدا يوم بدر. فبعض الناس يتحرجون من هذا دائما، بعض المحدثين يتحرج منه، كان شعبة لا أقصد أبو داود الطيالسي كان إذا حدث يقول حدثنا مسلم يقصد مسلم البطين يشير بيديه يريد أن يعرفه يتحرج من أن يقوله نعم لكن يشير بيديه حتى يعرفه. ومع ذلك فبعض الألقاب الكريهة شاعت، بعض الألقاب الكريهة شاعت في المحدثين، مثلا كان ابن علية يكره أن ينسب بابن علية، يكره ذلك كراهة شديدة، ومع ذلك استقرت عليه لا يعرف إلا بها. وكان محمد بن الفضل يلقب عارما وقد اشتهر ذلك عنه، البخاري يقول حدثنا عارم بن الفضل، أبو النعمان محمد بن الفضل، العارم معناه المفسد. نعم كذلك غندر، نعم وغيره من الألقاب السيئة الكثير، معناها السيء الخلق الذميم. ما يحتاج. وغير هذا من الأسماء كثير، مثلا عكس هذا كان كثير منهم يلقب بألقاب جميلة جدا تشيع عنهم، سليمان بن بلال كان يلقب بالمصحف بصدقه وما كان يقع منهم خطأ في الرواية أبدا، وكان لا يقرأ من كتابه. ووجه الاستشهاد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، فجمهور العلماء أنه قال هذا ناسيا ليسن، ولذلك ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى أو لا أنسى لأسن، وهذا من الأثار الأربع في الموطأ التي لم يصلها أبو عمر بن عبد البر، قال بحثت عنها في جميع الدواويني والمسانيدي والمعاجمي والأجزائي، فما حصلت على شيء منها لها على أثر ولا على خبر. أربعة بلاغات في الموطأ، سمي البلاغات الأربعة مشهورة لأن أبا عمر عجز عن وصلها، وقد وصلها ابن الصلاح من أوجه بعضها فيه كلام، بعضها فيه في رسالة مستقلة، هي رسالة وصل البلاغات الأربعة، لكن هذا أحدها. وإني لا إني لا أنسى أو لا أنسى لأسنة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نسي هنا أن الصلاة لم تكمل فسلم من ركعتين بجسنة، لأن هذا نبتلى نحن به، فلو لم يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفنا حكمه. ولذلك كان هذا الحديث أصلا من الأصول الخمسة التي عليها مبنى السهو في الصلاة. السهو في الصلاة على خمسة سنن هي أصوله، حديث اليدين هذا، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام لخامسة وسبحوا به فرجع، حديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم من صلاته ولم يدركم صلى ثلاثة أم أربعة فليأتي بركعة وليسجد سجدتين وهو جالس، وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الآية والآيتين سهوا فلم يسجد ولم يعود، حديث أنه قام عن جلسة الوسطى وسبحوا به فلما انتظروا سلامه سجد سجدتين قبل سلامه وسلم. هذه الخمس هي أصول، هذه الخمس من السنن هي أصول السهو. فلذلك اختلف المذاهب فيها، جاء أبو حنيفة فقال السجود كله جبر، والجبر لا يكون إلا بعد السلام قياسا على النوافل لأنها تجبر الفرائض، فالأصل أن جميع السجود بعد السلام، والمواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام محمولة على السهو. جاء الشافعي فقال السجود من الصلاة لأنه ليس له إحرام، ولذلك هو كله قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم محمولة على السهو. جاء أحمد فقال ما سجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام سجدت فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام سجدت فيه بعد السلام، وما لم يرد فيه نص أقصه على ما قال الشافعي يجعله قبل السلام لأنه من الصلاة. جاء مالك فقال نورت في هذه الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدت أنه حيث سجد قبل السلام فذلك للزيادة، وحيث سجد بعد السلام فذلك أقصد حيث سجد بعد السلام فذلك للزيادة، وحيث سجد قبل السلام فذلك للنقص، فحملت النقص كله على القبلي والزيادة كلها على البعدي، وإذا اجتمع النقص والزيادة فالأصل القبلي فجعلها قبل السلام. نعم وشك ذلك. نعم نعم نعم نعم. فهذا الذي إلا بالنسبة للموسوس والنحوه، هذا الذي حمل عليه مالك في الاتفاق بين النصوص. فهنا قوله كل ذاك ليس وقوعه، هذا حمله عند السنة والجماعة هو الذي ذكرناه، لكن من العلماء من يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم حتى من السهو، فلا يمكن أن يقع الكذب على لسانه ولو سهو، وهو قال كل ذلك لم يكن، فقالوا ليس هنا النفي مصبا على الكل، وإنما المقصود لم يقع كل ذلك، معناه لم يجتمع الأمران، لم تقصر الصلاة وأنسى، وإنما كان أحدهما فقط، فيكون النفي ليس مصبا على أحد الأمرين، وإنما هو مصب على الجميع، فيكون أحدهما لم يقع والآخر وقع، ولكن الواقع يكذب هذا، إنه سألهم قال أصدقتم اليدين، واليدين قال قد كان بعض ذلك، قد كان بعض ذلك ليست نقضا، نحن سنتكلم إن شاء الله في النقض تناقض إن شاء الله تعالى، وإذا وصلنا إليه عرفنا أن قوله كان بعض ذلك لا يمكن أن يكون هذا نقضا للقضية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كل ذلك لم يكن، وهذه كلية سالبة لأنه قال لم يكن، واليدين قال قد كان بعض ذلك، هذه كلية هذه جزئية موجبة، جزئية موجبة لا يمكن أن تكون سالبة لبعض الكلية السالبة، فهمت؟ كما سيأتينا إن شاء الله. ليه؟ إذا كان الشخص يقصد أنه قد كان بعض هذا ولكن لم يقع كله، هل من المستحسن أن تقول له كان بعض ذلك؟ هذا أكدت له ما قاله، ما ناقضته، صح ولا لا؟ لو أردت نقض ما قال لقلت قد كان كل ذلك، ما قلت قد كان بعض ذلك، إذا قال لك كل ذلك لم يكن وكان يقصد أنه كان بعضه ولم يكن بعضه وأردت أن تناقضه فإنك تقول له قد كان كل ذلك، لا يمكن أن تقول قد كان بعض ذلك، واضح لا؟ على هذا التأويل يحمل قول أبي النجم عجلي قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، بأن رأت رأسي كرأس الأصلع ميزا عنه قنزعا عن قنز عيش الليالي أبطئي أو أسرعي. هو الآن يريد أن الذنب الذي ادعت عليه بعضه قد كان وبعضه لم يكن، قد كان بعضه وبعضه لم يكن. وعلى هذا يروى البيت بروايتين، يمكن أن تقول قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، معناها لم أصنع جميعه ولكن قد صنعت بعضه. إذا قلت كله لم أصنعي معناها كله لم أصنعه، لم أصنع نعم شيئا منه. نعم هذه سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في البلاغة، في الكلام على المسجد. فكل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. هنا نحتاج إلى الفرق بين الكل والكلية. الكل هو ما ذكرناه عرفناه الآن، أن الحكم للمجموع ولا يقصد به التجزئة والأفراد، بل يمكن أن يكون بعض الأفراد خارجا. فهمت الآن؟ أما الحكم على جميع الأفراد فردا فردا ولا يخرج منه أحد فهذا يسمى كلية، بعكس الكل. الكل حكم للمجموع لكنه قد لا يتحقق في كل الأفراد. لا يمس المصحف إلا طاهر مثلا، يمكن أن تقول فلان هذا طاهر أنه متوضئ الآن، هل معناه أن كل أجزائه طاهرا حتى الأجزاء الداخلية في البدن؟ فإذا هذا حكم للكل. لكن لو قلت كل فلان حادث هذه كلية، لأن كل جزء منه يوصف بالحدوث، فهذا الفرق. الحكم الكل للكل لا يقتضي أن يكون كل الأفراد متصفا بما حكم به الكل. مثل ما قلت كل فلان، تقول فلان طاهر، كل فلان طاهر ليس كل أجزائه كذلك، لكن إذا قلت كل فلان حادث مثلا، فلان حادث هذا يتصف به كل شعرة من بدنه وكل عرق من داخله الحادث. إذن ما صدق الكل لا يمكن أن يصدق أن يقابل بالحكم عليه، إنما يكون الحكم صادقا إذا كان للكل. أما الكلية فيصدق الحكم مع كل فرد منه. نعم جزئ الكل فتجد الحكم صادقا مع كل فرد منه فهو كلية، إن كان كاذبا مع بعض أفراده فهذا كل. ولذلك تجدون الفرق الشاسع بين لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة. عند أهل النحو لا النافية للوحدة تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن. فإذا قلت لا رجل في الدار، لا رجل بالبناء والترتيب في الدار، معناها ليس فيها واحد من هذا الجنس ولا جمع ولا اثنان. فلو كان فيها واحد كذبت، إذا كان فيها ثلاثة كذبت، إذا كان فيها اثنان كذبت. لكن إذا قلت لا رجل في الدار معناها ليس فيها فرد من هذا الجنس، لكن يمكن أن يكون فيها ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة ولا تكفي، لأن هذا نافذ للوحدة فقط. فيه موجود في حاشية الخبر يعني موجود. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. ولذلك فإنه يقال إن القواعد الفقهية أغلبها من باب الكل لا من باب الكلية، لأنه ما من قاعدة منها غالبا إلا وفيها استثناءات، وأن قواعد النحو غالبا كلها من باب الكلية في الغالب. ويقولون إن هذا خطأ من ناحية النحو، لأنه ما من قاعدة فيه إلا أيضا لها شذوذ، ليس فيها استثناء لكن فيها شذوذ، لكن الشذوذ لا ينقض الحكم الكلية إلا ثلاثة فقط، في ثلاث قواعد كلية ليس فيها استثناء، هي أن كل حرف مستحق للبناء، هذه لا يمكن أن يستثنى منها شيء. ثانية كل مضمر له البناء يجب، أن كل ضمير مبني هذا أيضا لا يمكن الاستثناء منه. ثالثا والثاني يجرؤ أن ثاني المتضائفين دائما مجرؤ، لكن أي قاعدة أخرى تأتي بها يأتي في الاختلاف فيها، أن الفعل المضارع مثلا أن فعله هذا فقط. إذا قلت مثلا لفعل الماضي مبني على الفتح، هذا يخرج منها الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير من ضمائر الرفع الزائدة، مثلا ضرب ضربنا، مثلا ضربت، ما بني على الفتح هنا. إذا ذهبت مثلا الفاعل مرفوع تجده مجرورا كما سبق بيانه، سبق مثلا في البسمة الفاعل يأتي مجرورا في خمس مواضع، وهكذا مفعول به منصوب ولكنه قد يرفع إذا كان نائبا، الحال منصوب ولكنه قد يرفع ولم يسمع منه إلا بيت واحد، هو كرة طرحت بصوالجة فتلقفها رجل رجل، أصل الكلام معناه تلقفها الناس حال كونهم رجلا رجلا، فرجل الرجل هنا حال ولكنه حال مرفوع شاذ ونحو هذا. إذا ما من قاعدة في هذا إلا فيها استثناءات. انتهينا إذن، عرفنا الكلية والكل والكلية. وفي المقابل تجدون أيضا في علم القضاء في الفقه، في الفقه تجدون الفقهاء يقولون هذا باطل أو هذا جائز بالجملة، ويقولون هذا جائز في الجملة. ما الفرق بين هذين؟ بالجملة من باب الكلية وبالجملة من باب الكل. نعم، بالجملة من باب الكل. إذا قلت بالجملة فهذا من باب الكل، إذا قلت هذا أقصد من باب الكلية، فإذا قلت هذا صالح في الجملة معناها أنه صالح بجمهوره، لكن يمكن أن يوجد فيه بعض الأشياء تخرج، لكن صالح بالجملة، هذا كل فرد منه صالح. فإذا بالجملة بالجملة من باب الكلية، وفي الجملة بفي من باب الكل. انتهينا من هنا، نذهب إلى الجزء والجزئية. والجزئية عرفنا أن الجزئية هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، وهو المهم عندنا وخرجنا منه. نأتي إلى مقابله وهو الجزئية. والجزئية معناها الحكم للبعض، الجزئية خلاف الكلية ومعناها الحكم لبعض الأفراد، حكم لبعض الأفراد سواء كان حكما أصليا مثل قام بعض القوم، بعض القوم قاموا، بعض الإنسان أبيض، بعض الإنسان أسود، هذا يسمى كلية، أو كان عن طريق الاستثناء قام القوم غير زيد. نعم، لا جزئية، لا غلط غلط غلط، كل ما ذكرنا بعض فهو من باب الجزئية، بعض الإنسان أسود هذا جزئية. إذا كان من باب الاستثناء مثل قام القوم ما عدا زيدا مثلا، هذا جزئية ولكنه ليس بالأصل، إنما هو بالاستثناء، واضح الآن؟ لأن استثناء زيد من المجموعة الأخرى، فلم تعد المجموعة كاملة، قام القوم هنا لم تعد كاملة لأنها خصصة. ولذلك تجدون أن الخاصة والعامة كل واحد منهما يطلق له إطلاقات، تقولون عام مراد به العموم، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص، فهذا لا بد من التنبه للفرق بين هذه. فالعام المراد به العموم معناه الباقي على عمومه، مثل قول الله تعالى الله خالق كل شيء على كل مخلوق، هذا يشمله الله بكل شيء عليم، كل شيء بما فيه ذاته وصفاته مخلوقاته وفعاله، كل هذه داخلة في قوله بكل شيء عليم. إذن هذا عام مراد به العموم، ونادر جدا أن فيه عام مراد به العموم. ثم العام المخصوص الذي يخص، مثل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء، ما دمرت بيوتهم ولا دمرت السماوات ولا الأراضين ولا الجبال ولا الأشجار، معنى كل شيء أذن لها في تدميره. العام المراد به الخصوص، هذا مخصصوه العقل، وبعض الأصوليين يقول مخصصوه الواقع، حتى ولو لم يأتي العقل فالواقع خصصه، لأننا رأينا ما يخالفه. نعم، لا، بأمر ربها، هذا من ناحية التدمير، أن التدمير بأمر ربها، أنها لا تدمرهم تلقاء نفسها. فليس هذا مدحا للريح، الريح ليست منتقمة، وإنما هي مسيرة مرسلة لأداء هذه المهمة. نعم، إلا مساكنهم، مساكنهم استثنيناها من الرؤية، هذه استثناء من الرؤية. نعم، ليست من كل شيء، لكن الواقع يشهد بأنها بقيت، لأنه أثبت لها الرؤية، الرؤية لا تقع إلا على موجود. العام المراد به الخصوص، مثل قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هل المقصود جميع الناس؟ هل أفاض جميع الناس؟ لا، المقصود إبراهيم عليه السلام، سماه الله ناسا لأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، فمكان إفاضته هو عرفات، فجعله الله أمة. كذلك في قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هل أتاهم كل الناس بمن فيهم قريش وغطفان وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم؟ لا، لا يقصد هذا، واضح من كل من سمع الآية يفهم أنه لا يقصد أن جميع الناس يأتوهم بلسان واحد فقالوا إن الناس قد جمعوا لكم، معناها نحن قد جمعنا لكم. لا يحتاج إلى مخصص، لكن العام المخصوص هو الذي خصص، والمخصص سيأتينا أنه ينقسم إلى قسمين: مخصص متصل ومخصص منفصل. وسيأتينا خلاف مع الشاطبي فيه، لأن الشاطبي أنكر المخصص المنفصل، قال كلما وجدت مخصصا متصلا فمعناه أنه أنكر المخصص المتصل، قال كلما وجدت عاما مخصوصا بمخصص متصل فهو من باب العام المراد به الخصوص وليس من باب التخصيص. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية، الجزء هو خلاف الكل، إذا عرفنا الكل فقد عرفنا الجزء، وهذا من باب الإحالات، والإحالات معناها أن نعرف شيئا ثم نحيل بتعريفه على ضده، لأننا إذا عرفنا شيئا عرفنا ضده إذا لم يكن له مثال. والجزء والكل لا ثالث لهما، فإذا عرفت أحدهما عرفت الآخر، كما قال الشاعر: ونذمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتميز الأشياء. فرق بين الجزء والجزئية أن الجزء هو مقابل الكل، وأن الجزئية هي مقابلة الكلية. فالجزئية معناه القضية المحكوم فيها على جميع الأجزاء، جميع الأفراد، والجزء معناها الحكم لواحد من الأفراد، يعني حكم لواحد من الأفراد فقط. الجزئية تشمل أفرادا متعددين، بينما الجزء هذا مختص بواحد، وطبعا اختصاصه بواحد نسبي كما ذكرنا، لأنه جزء لما فوقه، كل لما تحته. فرق بين الكلية والجزئية أن الكلية تشمل الماهية بحذافيرها، حكم لكل فرد من أفرادها، بينما الجزئية فيها دليل على تخصيص بعض الماهية، مثل الكلية سيأتينا أنها إن كانت موجبة تبدأ بكل، مثل كل إنسان حيوان، أو كل إنسان مخلوق، أو كل إنسان حادث، بينما الجزئية تكون ببعض، سواء كانت كبرى أو صغرى. سيأتينا أن الجزئية تبدأ مثلا ببعض، بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان أبيض، بعض الإنسان أسود، يكون هذا حكم لبعض الماهية. وهنا يأتينا أن الجموع الواردة في القرآن في بعض الأحيان تقابل، إذا قبل الجمع بالجمع في بعض الأحيان يكون كل فرد من الجمع الأول مقابل لفرد من الجمع الثاني، وفي بعض الأحيان يكون الجميع مقابل للجميع ولا يقصد به التخصيص. ولهذا حصل الخلاف بين الأصوليين بين الفقهاء فيما يتعلق بالإطعام، إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، هل المقصود بالعدد هنا 60 مسكين أو المقصود 60 مدا؟ أبو حنيفة يرى أن الإطعام المقصود به 60 مدا، سواء أعطيتها لمسكين واحدة، أعطيتها لستين مسكينا، أو أعطيتها ل120 مسكينا. الجمهور على أن العدد معتبر لذاته، 60 المقصود بها 60 مسكينا، كل مسكين له مد واحد، فلا يجزئها أقل من المد، كما لو فرقتها على 120 لا يجزئ، وكما لو أعطيتها جميعا 30 مسكينا لم يجزئ عند الجمهور، أبو حنيفة يجزئ عندهم. ومن مقابلة الجمع بالجمع ليقصد أن كل فرد من الجمع الأول مقابل للجمع الثاني، قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر مما أجمع العلماء عليه أنه يمكن أن تقضي يوما من أيام قد أفطرتها في مرض أو سفر دون أن تتبعه بقضاء الأيام الأخرى، لأن كل يوم مقابل ليوم من العدد، كل يوم تصومه في القضاء مقابل ليوم مما أفطرته، فعدة من أيام أخر. هنا الصيام، صيام القضاء كل يوم منه مقابل ليوم مما أفطرته، لذلك قال عدة، فلا يلزم أن تأتي بالأيام كاملة في مقابل الأيام كاملة. واضح الآن؟ ونظير هذا في القرآن الكثير. ننتهي الآن من هذا، فإذا كان في أسئلة تتعلق بالكلية والكلية الجزء الجزئي أو لا تجاوزناها أو نتجاوز بعدين. ذكرنا أن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين، وهما التصور والتصديق، وأن التصور مبناه على القول الشارح وهو المعرف، وأن التصديق مبناه على الحجة، فنحتاج إلى معرفة القول الشارح الذي يبنى عليه التصور. القول الشارح له مادة يصنع منها، هذه المادة هي الكليات التي سبقت معنا، الكليات الخمسة، هذه هي التي يبنى منها التعريف. نعم، هذه التي يبنى منها التعريف، ونحن نستغل منها أربعة فقط، الخامس لا نستغله في التعريف، هو النوع، النوع هو نفس الماهية، فلا يمكن أن يقع تعريف الشيء بالشيء بنفسه، لا يمكن أن تقول الإنسان هو الإنسان، هذه لا يمكن أن تقع إلا إذا قصد بها التعظيم، مثل قولي أبو النجم أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا شعري هو شعري المعروف، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناها تعظيمها والمبالغة فيها، صارت لا يمكن أن يعبر عنها بغير نفسها، بغير نفسها. فهمت الآن؟ هذا النوع يسمى الإخبار عن الشيء بنفسه لقصد التعظيم، ولكن الخبر الأصل أن يزاد فيها على الماهية، مثل قول الله تعالى: بل أنتم قوم تفتنون. أنتم هذا مبتدأ، قوم هذا الخبر، ولكن الخبر هنا لا يفيد، لو قيل أنتم قوم من هم يعرفون أنه قوم، لكن كان لابد من الزيادة وهي تفتنون، تفتنون زادت المعنى ووضحته وكانت هي المقصودة بالخبري. ولذلك قال ابن مالك: الخبر الجزء المتم الفائدة، لابد من أن يكون متم الفائدة. يقول المختار في المرار: وزيد في الأخبار على الماهية إن وجدت في المبتدأ جلية، لابد أن يزاد في الخبر على الماهية إن كانت جلية في المبتدأ. فلذلك فإن النوع خارج عن المعرفات، لا نعتمد عليه المعرفات، ولكننا نعتمد على الجنس وعلى الفصل وعلى العرض الخاص وعلى العرض العام، العرض الخاص والخاصة، هذه الأربعة هي التي يعتمد عليها المعرفات، ذكرتها: الجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص. تعريف معناه تقريب الشيء حتى تتعلق به المعرفة، والمعرفة هي الإدراك الأولي الذي لا يقتضي تفصيلا ولا تجزئة، وقد سبق أن أشرت للفرق بين المعرفة والعلم، فالعلم هو الإدراك الكامل، مثلا علم الله سبحانه وتعالى بخلقه هذا كامل، لأنه محيط بالخلق من جميع جهاته، يعرف متى أراد أن يخلقهم ومتى خلقهم ومتى يموتون وما هي أرزاقهم وما هي أجالهم وما هو تفكيرهم وبماذا يعيشون، كل أمورهم معلومة لديه، هذا علم. لكن الذي لدينا نحن فيما يتعلق بالأفراد يسمى معرفة ولا يسمى علما، تقول أعرف فلانا ولا يجوز أن تقول أعلم فلانا، لأنك تعرفه معناه تعرف اسمه وشكله ونسبه، ولكن لا تعرف متى يموت، ولا طول عروقه، ولا عدد نبضات قلبه، ولا ما فيه من الكريات الحمر والبيض والدم، ولا رزقه، ولا أجله. هذه أمور تجهلها. ولا عدد شعر جسده، هذه تجهلها. فلذلك تعلمه، تعرفه ولا تعلمه. واضح الآن؟ فالذي نحتاج إليه هنا هو التعريف. والتعريف يحصل بكثير من الأمور، يحصل بالمشاهدة والعيان. كمن سألك عن الجبل ما هو، فأمسكت يده وذهبت به حتى أريته جبلا معينا، قلت هذا هو، هذا اسمه الجبل. وهذا يحصل به التفهيم في بدايات اللغات. كالأولاد الصغار لا يمكن أن يفهموا الشيء بمعرفاته، وإنما يعرفونه بالمشاهدة. ومثل الجاهل بلغة أيا كانت في بداية الأمر لا يمكن أن يبدأ فيه بمعرفاته، وإنما يعرف بالمشاهدة، يشار إلى الشيء فيقال هذا هو كذا. كنت الآن مع باكستاني فقال كلمة بر بر بر بالأردي، سألته عن معناها فلم يستطع أن يفهمني، فقلت أنا ما أريد أن تفهمني بشرح، إنما أشير إليه. فوصلنا إلى مكان فيه جبل صغير فأشار إليه، عرفت أن بر بالأردية معناها جبل، وهكذا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لأن هذه إذا هذا النوع هو أول، هو المعرفات الأولية. هذه المعرفات إدراكها للأشياء معناها التفاهم يحصل بوسائل متعددة من لطف الله سبحانه وتعالى. هذه الوسائل لا بد أن تكون منطلقة من أساس حركة، لأن السكون لا يفهم منه إلا الحدوث أو التغير. شيء ساكن لا يمكن أن تفهم منه شيئا، لكن إذا تحرك هذه الحركة ألمحت إلى عقلك بشيء تفهمه. هذه الحركة التي تفهم لا بد أن تكون بجزء يمكن أن يتعلق به الحس، بأن كانت حركة ترى أو كانت صوتا يسمع، فهمت؟ أو كانت رائحة تشم، أو كانت طعما يذاق، أو كانت نعومة أو خشونة تلمس. هذا الذي يمكن أن يتعلق به أحد الحواس الخمس. هذه الحواس الخمس فيها اثنتان لم يعهد استعمالهما في التفاهم بين البشر، وهما الشم والذوق. لم يعهد البشر التفاهم عن طريقهما، وقد جعلهما الله تعالى وسيلة للتفاهم بين كثير من أجناس الأمم. مثل النحل إفرازات معينة لها رائحة معينة يشمها فيستمع عليها، ومثل الجراد أمم الجراد التي تسير في سير معين، إنما يجمع ليس بينها أجهزة اتصالات حتى تتوجه إلى اتجاه معين، ولكن بإفراز معين رائحة تتجه إلى اتجاه معين. والنمل كذلك، مع أن النمل له لغة يتفاهم بلغة معينة. نعم، وأيضا النمل يتفاهم باللمس، فلها تمس الأخرى فتتفاهم بها، والإبل تتفاهم بالمس، كل واحدة تمس الأخرى فتتفاهم بهذا. وحتى بعض الأحيان الجمل إذا أراد أن يوجه الإبل إلى جهة يضربها إلى تلك الجهة، إذا ضربها من يمينها فمعناه أنه يريد اتجاهها إلى اليسار، وإذا ضربها من اليسار فمعناه أنه يريد اتجاهها إلى اليمين. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته أنه أعطاها هذا النوع من التفاهم. بقيت ثلاث وسائل هي اللمس والسمع والبصر. بالنسبة للمس إنما يحتاج إليه العميان، يمكن أن يتفاهموا ويفهموا الأشياء عن طريق اللمس. نعم، من البشر، الآن وصلنا إلى البشر. فهذا لا يأتي بالحقائق على وجوهها، لأنه لا يمكن أن تتميز به الألوان، ولا يمكن أن تتميز به الطعوم، ولا يمكن أن تتميز به الروائح، وإنما تتميز به الليونة والخشونة والحرارة والبرودة مثلا. فلذلك كان قديما الاعتناء به ضعيفا فيما يتعلق بالتفاهم، وقد أصبح في عصرنا هذا وسيلة للتفاهم لما ابتكر هذا فرايد الأمريكي هذا طريقة الكتابة التي تقرأ باللمس، أصبحت وسيلة الآن هي قراءة العميان عن طريق اللمس. وكذلك الساعات الآن التي تلمس، هذه واحدة. إذا أخرجنا هذه بقي لنا وسيلتان وهما الرؤية والسمع، والسمع مقدم على البصر لأنه أهم منه، فالبصر لا يرى إلا من جهة واحدة، والسمع يسمع من جميع الجهات. أنت تسمع من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك ومن يمينك ومن شمالك، الجهات الست كلها تسمع منها، لكن البصر لا ترى إلا ما كان أمامك. ولهذا بدأ بالسمع قبل البصر في القرآن في كثير من الآيات. نعم، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول في قليل. نعم، قليل جدا. أبصر به وأسمع، مثل في سورة مريم، أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، لا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، بدأ بالسمع. إيه، أسمع بهم وأبصر، بدأ بها في بعض المواضع اللي يكون البصر أهم من فيها من السمع، لكن في العموم يبدأ. نعم، أبلغ. فلذلك كان السمع أهم من البصر، ولكننا في التفاهم ننظر فنجد أن السمع لا يمكن أن يستفيد الصم ويقصد البكم عن طريقه، والبصر لا يمكن أن يتفاهم العمي عن طريقه. فنورنا إلى الفائدة العامة للناس فوجدنا أن العميان تزداد نسبتهم بوجود الليل الذي فيه الظلام. نعم، لأن البصر يشترط فيه الضوء، والضوء في نصف الزمن فقط، في الزمن فيه ظلام، فلذلك يصير الناس كلهم عميانا عن بعض الأمور فيما يتعلق بالليل. أما السمع فالصيانة هو في النهار وفي الليل، بل في الليل قد يكون السمع أصفى، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة. لذلك كان السمع أولى من البصر فيما يتعلق بالإدراك، فلهذا كان هذا هو المرجح الأول.